اقتلوهم حيث ثقفتموهم، أغيروا عليهم بالبنادق، وطعنوهم بالسكاكين، أعدوا كل ما تستطيعونه، وأروا الله منكم ما يحب ويرضى. لا تنتظروا أحدا، فالواجب متعلق بالجميع، والخطر أكبر من أن تنتظروا من يخبركم بوجوب ردعه، ووالله لا يؤخركم عن اللحاق بهؤلاء الأبطال المجاهدين إلا شياطين الإنس والجن، وما أفلح والله من استجاب للشياطين.